أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة 1672، قلنا بأنه الأصل عند الشك في التذكية هو البناء على عدم التذكية، إلا إذا وجدت أمارة على التذكية، وإنما يرجع للأمارة مع فرض الشك. وقلنا بأن مجموع كلمات المصنف يستفاد منها بأن الأمارات خمس تقريبا، وهناك أيضا أمارات أخرى. الآن المصنف يشرع في بيان الأمارات، فنقرأ ونطبق. قال: نعم، إذا وجد بيد المسلم، الآن شرع في الأمارة الأولى التي هي يد المسلم، فقال: إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية. يعني هكذا، يعني يد المسلم ليس هي أمار على التذكية بوحدها، إنما يد المسلم أمار على التذكية بشرط أن يتصرف المسلم في هذه الفئة، السلام، بشرط أن يتصرف المسلم في هذا الجلد أو في هذا اللحم بما يناسب التذكية. كيف يتصرف به بما يناسب التذكية؟ كأن يعرض اللحم إلى البيع، نفس تعريض اللحم إلى البيع، بلحاظ أنه مسلم ولا يجوز أكل الميتة، هذا كاشف وشاهد على أن هذا ليس بميتة. كذلك أيضا تعريض الجلد للبيع، لأن تعريض الجلد للبيع مما يكون معرضا لملامسة وملاقاته بالرطوبة بدون إخبار المشتري، هذا أمارة على التذكية، زين، وهذا يناسب التذكية. وكذلك أيضا عندما رأى المسلم يستعمله في اللبس ويستعمله في الفرش، هذا يناسب التذكية. لماذا؟ لأنه استعماله في اللبس واستعماله في الفرش عادة ما يكون معرض للنجاسة، معرض لملامسة الرطوبة وما شاكل ذلك. وإن كان لا يشترط في اللباس ولا يشترط في الفرش أن يكون مذكى، لكن نفس استعماله في اللباس، تفتين، نفس استعماله في اللباس ونفس استعماله في الفرش، هذا يناسب التذكية. لماذا يناسب التذكية؟ لأن عادة المسلم لا يستعمل هذه الأمور، زين، لأنها في معرض الملامسة للرطوبة رحمك الله، خصوصا في معرض استعمال الغير. فحينئذ إذا رأيت مسلم جالس على فراش ويقول لي تفضل وما شاكل ذلك، هذا كله استعمالات تناسب التذكية وإن لم تكن مشروطة بالتذكية. نعم، إذا وجد بيد المسلم يتصرف فيه بما يناسب التذكية، مثل تعريضه للبيع والاستعمال باللبس والفرش ونحوهما، يحكم كيف، يعني مثلا أيضا استعمل هذا الجلد مثلا في ماذا؟ في حفظ الصوائر، فبنفس استعمال هذا الجلد قارورة من جلد في حفظ الصوائر، كاشف على أنه ماذا؟ كاشف على أنه هذا الجلد طاهر، إذا كان هذا السائل يستعمل كعملية الطبخ وما شاكله ذلك. فكل هذه الاستعمالات تناسب التذكية. عندنا أمارة مرت علينا فيما سبق لم يشلها المصنف، هنا نتكلم عن أمارية يد المسلم. تقدم علينا إخبار المسلم، هي مسألة أخرى تقدمت، بأنه إذا أخبرك المسلم وقال لك بأن هذا اللحم مذكى يقبل خبره. هذا الآن نتكلم، لا، مو عن إخبار اليد، مو عن إخبار المسلم، لا، عن يد المسلم التي تصرفت في هذا اللحم أو في هذا الجلد. هل يشترط معرض منان؟ لا، قلنا حتى لا يشترط الوثاقة، لأنه إخبار باليد. لا لا، إذا أخبرك المسلم وقال لك المسلم بأن هذا مذكر، نفس إخبار المسلم وإن لم يتصرف فيه تصرف. أنا الآن ذهبت مثلا إلى مكان ما رأيت تصرف في أي تصرف، المسلم قال هذا مذكر، فبلحاظ اليد ما في أمارة على التذكية، لأنه ما جالس يتصرف فيها تصرف كاشف يناسب التذكية، لكن نفس إخباره بأن هذا مذكر. إذن الشرع قال صدق خبره، صدق خبر المسلم حتى لو ما حصل وثوق، فضلا أن يكون ثقة كما أشرنا سابقا. يقول يحكم بأنه مذكر حتى يثبت الخلاف. كيف يثبت خلافه؟ كيف يثبت؟ تأتيك بينا مثلا، بين شاهدين عادلين يقولان بأن هذا غير مذكر، رأينا نحن هذا الجلد وهذا شخص كاذب مثلا، هذا غير مذكر، أسف ولا مش شخص كاذب المخبر. نعم، لا أخبار الخلاف حتى يثبت الخلاف بحجة، من الحجة البينة، الحجة الأخرى العلم، الحجة الأخرى الاطمئنان، حتى يثبت الخلاف بمثبت شرعي، سواء كان هذا المثبت الشرعي علم، علمت بأي طريقة على الخلاف أن خبر الثقة في الموضوعات حجة أو ليس بحجة. السيد المصنف يرح حجية خبر الثقة في الموضوعات، فلو أخبرك الثقة وقال لك بأنه هذا غير مذكى، فحينئذ ماذا يصدق خبره؟ خلافا للسيد السستاني، خبر الثقة في الموضوعات الشيخ مدام ناشئ من مثلا الشيعة في البلد، مثلا أكثر شيء في الثلاثة السعودية مثلا، أنهم يشيع مثلا هناك في تلك البلاد أنهم يستوردون مثلا بعض المنتجات من بلدان أجنبية ويتعاملون معهم معاملة المذكرة مثلا. إذا حصل الاطمئنان من الشيعة حجة، يكون على إثبات الخلاف. نعم، إذا حصل الاطمئنان، إذا حصل الاطمئنان. يعني مسألة تحتاج إلى تشخيص صغروي، تشخيص صغرى. إحنا نعطيني قاعدة، قاعدة عامة إنه لا يحتاج تسأل، ما يحتاج تسأل حتى في السعودية ما تسأل، لأنه مسلم في النتيجة مكفر. نعم، شارع عدم الموالاة. إذا كان هذا الشياع منشأ بحث، لو فقط هكذا ترى يبدع الشياع في أشياء كثيرة ما لها مناشئ، مناشئ نحن أنا أقول أنت تقول انتشر الخبر، وصل من باب شائع على أصله، من باب رب مشهور لا أصله، لا أصله له، فلا بد أن يكون منشأ الشياع منشأ عقلائي. لابد إنسان عادة ما تحصل الشياعات كثير في الموارد نحن في زماننا بسبب الشياع هكذا، إشاعة تطلع هنا ونحن نصدقها مو مبنية على بحث وعلى فحص. تقسمون الأحرى في مسألة الأكل؟ نعم، أنه هنا مسألة خلافية. لا، في مسألة خلافية وقع الكلام بين الفقهاء بأنه الآن لو أنا في بلاد المسلمين أيضا فالنتيجة شككت أنه مذكى أو غير مذكى، هل يحسن الاحتياط أو لا يحسن الاحتياط في مسألة الأكل والشرب؟ عندنا قاعدة كان عامة أن الاحتياط حسن على كل حال، لكن الاحتياط في مسألة الأطعمة والأشربة زين، خصية الأطعمة والأشربة مو اللباس، الأطعمة والأشربة، هل هذا من ينبغي إنسان يحتاط أو لا ينبغي أن يحتاط؟ في خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. بعض الفقهاء يقولون لا ينبغي الاحتياط في مسألة الأطعمة والأشربة، وجاءت بعض النصوص ونهت عن الاحتياط في هذه المسائل. بعض الفقهاء يرون بأنه لا، الاحتياط حتى في هذه الموارد حسن على كل حال، لأنه في النتيجة هناك آثار تكوينية قد تحصل للإنسان إذا شرب، إذا أكل الميت واقعا. أنت الآن حكمك الشرعي يجوز لك أن تأكل هذه الميتة، لكن لو كانت في الواقع ميتة تتأثر تأثرا قل روحيا. فوقع الكلام أيضا بينهم، هذا بحث موسع، هل يثبت الأثر التكويني على الميتة حال أكلها أو لا؟ إذا الشرع جوز لي أن أكلها أو لا، هذا بحث مفصل. هذا ما يبحثون هنا، يبحثون عادة في أبحاث مفصل في المطولات، أبحاث يعني في أبحاث أخلاقية. سيد السيد الخوئي له بعض الاستفتاءات يرى بأن الأثار التكوينية تحصل، تحصل حتى وإن كان إنسان جاهل، كالإسكار، هذا مشروط بالعلم، نظير شخص جاهل وشرب الخمر يسكر. هنا أيضا هذه الأثار التكوينية موجودة في الميتة تؤثر على الروحية على أي حال. فبعضهم يرى أن الاحتياط حسن، بعض الفقهاء يقصون الاحتياط مكروه في هذه الأمور، لا ينبغي الاحتياط لأن الإمام نهى عن الاحتياط في هذه المسائل. قال والظاهر، الآن أنت قلت يقول والظاهر عدم الفرق بين كون تصرف المسلم في هذه المسألة مسبوقا بيد الكافر وعدمه. لماذا أشار لهذه هذه المسألة؟ السيد الخوي قال هنا بأنه إذا رأيت المسلم تصرف تصرفا يناسب التزكية فتحكم بأنه مذكر حتى يثبت الخلاف. هذا المسلم عندما يتصرف عندنا حالتين، تارة هذا الذي يتصرف فيه كالجلد كان مسبوقا عند كافر في يد كافر، وتارة لا نعلم أنه مسبوق بيد الكافر، كان مثلا إما أن نعلم بأنه مسبوق بيد مسلم أو لا نعلم أنه يد من كانت سابقة عليه. واضح؟ إذن عندنا ثلاث حالات الآن أنا رأيت المسلم يتصرف فيه. تارة أعلم بأنه هذا الجلد والذي يتصرف فيه المسلم مسبوق بيد الكافر، والمسلم اشتراه من الكافر مثلا، أو الكافر أحداه المسلم فكان سابقا يد الكافر واقعة عليه. تارة أعلم بأنه أصلا هذا لم يكن في يد الكافر، كان في يد مسلم تارة أشوك هنا. أما في صورة الشك وفي صورة العلم بسبق يد المسلم عليه أو كان في يد المسلم فلا إشكال في ثبوت هذه المسألة. لكن الكلام لو كنت أعلم بأن هذا الجلد كان في يد كافر والآن صار في يد المسلم والمسلم تصرف فيه، هل سبق، هل كون هذا الجلد مسبوق في يد كافر يضر بأمارية التذكية ليد المسلم أو لا؟ يقول الدليل أمارية المسلم مطلق، حتى وإن سبق هذا الجلد أو هذا اللحم ماذا يدل؟ يد الكافر. مطلق ماذا يريد أن يقول؟ يقول ولا فرق بينكم تصرف المسلم مسبوقا بيد الكافر وعدمه، زين، وعدم كونه مسبوقا بيد الكافر. يقول نعم التفت، نعم مجرد أن يكون هذا الجلد أو هذا اللحم في يد المسلم زين وكان سابقا في يد الكافر، هذا ما أمر على التذكية. كان في يد الكافر هنا خصوصية في البين. إذا احتملنا بأن المسلم يراعي مسألة التذكية، يحتمل فقط نحتمل منعلم، إذا احتملنا بأن المسلم يراعي مسألة التذكية فحينئذ إذا رأينا المسلم يتصرف به بما يناسب التذكية حتى وإن كان مسبوق بيد الكافر فلا يضر. لكن لو علمنا بعدم مبالاة المسلم لمسألة التذكية، أصلا ما يبالي، إنسان لا يبالي مسألة التذكية، كل ما يراه يأكله يلبسه يتصرف فيه يستخدمه في اللباس، فحينئذ إذا علمت بأن هذا الجلد أو هذا اللحم مسبوق بيد الكافر وتعلم بأن المسلم لا يبالي بمسألة التذكية، حينئذ حتى وإن رأيت المسلم يتصرف فيه تصرفا يناسب التذكية لا تحكم بأمارية هذه اليد على التذكية. ولهذا قال نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق، ولو احتملت أنه حقق في القضية وفحص وسأله كفى ذلك في جواز في تطبيق أمارية اليد. إذن الموجب لرفع أمارية اليد ما هو؟ العلم بعدم تحقيق المسلم وفحص المسلم والاهتمام. نعم إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق حكم عليه بعدم التذكية. نعم علم العلم اطمئنان، نعم العلم سواء يقين أو اطمئناني. خب يقول الآن مطلب جديد، يقول والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان بلاد يغلب عليها المسلمون. أشهد شروع في الأمارة الثانية، قلنا بأن البلد التي يغلب عليها المسلمون أمار على التذكية، فإذا رأيت شخص عنده شيء زين، عنده لحم، عنده جلد، لا تعلم بأنه مسلم لكي تطبق أمارية يد المسلم، مجهول الحال، فحينئذ نطبق أمارية أن هذا البلد غالب عليها مسلمون. فلما كان هذا البلد غالب عليها المسلمون وهذا مجهول الإسلام، حينئذ الشارع قال لنا بأنه نفس غلب، نفس كون هذا في بلاد يغلب عليها الإسلام أمار على ماذا؟ أمار على التذكية وإن لم أعلم بأن هذا مسلم. أما لو علمت بأنه كافر على ما يفيدنا شيء. واضح؟ يقول والمأخوذ من مجهول الإسلام بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون. هنا أيضا احنا نضيف إلى السير، هو ما أضاف، أضاف بعض الفقهاء. خب هذا إشارة إلى مسألة أنه بلاد يغلب عليها المسلمون، كذلك أو في سوق يغلب عليها المسلمون. أنت دخلت سوق، الغالب في هذا السوق المسلمون، أخذته من شخص مجهول الحال، ما تدري مسلم أو مسلم، تستطيع أن تطبق أمارية أيضا سوق المسلمين. وضحت؟ إذن هنا السيد نظر إلى مسألة غلبة بلاد المسلمين، وقلنا الضابط في بلاد المسلمين ما هو؟ أن يكون الغالب فيها من المسلمين، ولهذا قال إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون. فلو واحد سأل السيد الخليفة ماذا يقول فيه، ما معنى بلد المسلم؟ يعني البلد الذي الغالب فيه مسلمون. يقول الآن وإذا كان هذا الشيء بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية، ماذا يحكم؟ يحكم عليه بماذا؟ نحكم عليه بعدم التذكية، لأنه قلنا بأنه إذا كان في يد المسلم بشرط أن يتصرف فيه بشيء يشعر بالتذكية، يناسب التذكية. يقول وإذا كان بيد المسلم من دون تصرف يشعر بالتذكية، بين لنا سيدنا. يقول كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدرى أنه يريد أكله أو وضعه للسباع الطيب، ما ندري أصلا، ما ندري في قاعد يأكله أو الآن مستعد لأن يأكله، فحينئذ وإن كان هناك يد مسلم، لكن يد المسلم هذه ليس أمارة على التذكية، لأنها مشروطة بأن يتصرف بها تصرف يناسب ويشعر بالتذكية، والحال أن هذا الشرط الآن مفقود في البين فلا يحكم بالتذكية. كما إذا رأينا لحما بيد المسلم لا يدرى أنه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يحكم بأنه مذكى. وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا، تارة الشخص يصنع الجلد ظرفا للدهن، فهذا أمارة أو أمارة التذكية، هذا إيش تصرف يشعر بالتذكية، الدهن هذا يحتاج إلى عملية ماذا؟ للطباخ مثلا. خب تارة لا سوى جلد، عمل جلد ظرف القاذورات، هل هذا أمارة التذكية؟ هذا أمارة ليس أصلا، لا يشعر أن هذا التصرف لا يشعر بالتذكية. مسألة 1673، تقدم فيما سبق بأن يد المسلم أمارة على التذكية، أما يد الكافر ليست أمارة على التذكية، فما يؤخذ من يد الكفار محكوم بعدم التذكية حتى ولو أخبرك، لأن إخبار الكافر قلنا لا أثر له بخلاف إخبار يد المسلم. قال ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى وإن أخبر بأنه مذكى، حتى لو كان ثقة، قلنا فيما سبق حتى لو كان ثقة في مسألة التذكية في إخبار اليد، ما دام هذا يد كافر حتى وإن أخبر فهو ليس بحجة وإن كان ثقتان. يقول إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية، يعني الآن أنا أشوف في يد كافر، فصرف كون في يد كافر مو أمر على التذكية، لكن أعلم بأن الكافر قد أخذه واشتراه من مسلم مثلا، وكان المسلم يتصرف في تصرف المذكى، فحينئذ نقول ماذا؟ نقول الأمار لماذا رجعنا؟ أمار اليد المسلم الدالة على التذكية، واضح. فإذا هنا في مثل هذا المورد تكون النتيجة بأن هذا مذكى بالحظ أمارية يد المسلم، ومجيء الكافر ووضع يده عليه لا يلغي تلك الأمارة. خبر الثقة يعني يشتركون فيه كونه مسلم؟ فيه هني؟ لا في صورة عامة، لا في إخبار في مسألة الموضوعات، إخبار الثقة مطلقا سواء كان مسلما أو كافرا، إلا في مسألة التذكية هنا، وهنا ليس من إخبار، قلنا هذا من باب اليد، إخبار باليد لأنه قرآن أخبار لأنه نعم. حتى وإن كان في قبلي أنه إذا مترقي، لأنه إذا أخبر بأنه مذكى وكان ثقة، خصوصية هذا كان ثقة، مفروض يصدق خبر الثقة، نقول لا في مسألة التذكية لا يصدق خبره، المشروط فيها مسألة ثقة مسلم، أو حتى مسلم ما يستطيع ثقة أن يكون مسلما. ولهذا قلنا هنا فيما سبق لو يد المسلم جاءك وأخبرك أن ما في يد مذكى حتى وإن كان فاسق صداق، لأن إخبار ذي اليد يسمى هذا. إحنا عندنا إخبار الشيء، إخبار ذي اليد. إذا إنسان عنده شيء على يد، أنت تشتري شيء من السوق وقال لك راعي الشيء راعي المالك لهذا الشيء الذي وضع يده أن هذا مالي. لا أقصد شيخنا البينة عند السيد الخوي، يعني هو البينة يعني التكليف عنده كما هو مبنى. نعم. هي مبينة فيها يعني أبواب معينة. نعم. تخرج عن هذا الإصطلاح دون هذا الإصطلاح. نعم أحسن. هذا مثلا هبين في الإصطلاح خبر البينة يعني خبرين عدلين، هذا الإصطلاح في البينة معنى خبرين عدلين. زين. أما غير البينة يسمى هذا خبر مطلق في خبر الثقة. جيد. الآن هذا من باب خبر الثقة حجة في الموضوعات، لكن خبر الثقة حتى وإن كان كافرا مطلق القلبي خبر الثقة مطلقا حجة. جيد. لكن في مسألة التذكية لا خرج، لا بد أن يكون مسلم. يقول إلا إذا علم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية. الآن مطلب جديد يقول وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز شربه من دون ضرورة. التفت لهذا المطلب، هنا يتكلم عن دهن السمك. لكي تتضح هذه المسألة لابد أن نبين هذا المطلب. السمك من الحيوانات التي لا نفس لها سائلة، صحيح؟ فلا يخلو إما أن تذكى أو لا. فإن ذكيت زين جاز أكلها، وإن لم تذكى لا يجوز أكلها. لكن على أي حالين، على أي حالين الميتة تكون ميتة طاهرة. هذا بالنسبة إلى السمك. كذلك أيضا الدهن المأخوذ من السمك، هذا دهن يعتبر من أجزاء السمك. الدهن الموجود في السمك يحكم بأنه طاهر. لماذا يحكم بأنه طاهر؟ لأنه من أجزاء الميتة، والميتة طاهرة في الآخرة، فيكون أجزاؤه أيضا طاهرة. لكن دل الدليل بأنه الميتة وإن كانت ميتة السمك وإن كانت طاهرة لكن لا يجوز أكلها. فإذا كانت الميتة لا يجوز أكلها كذلك أيضا أجزاؤها لا يجوز أكلها. فحينئذ إذا أتينا بسمك ما عندنا أمارة على التذكية وهو مثلا موجود من بلاد الكفار، هذا السمك بماذا يحكم؟ يحكم بأنه مثلا ميتة، لكن هل يحكم بنجاسته؟ لا يحكم بنجاسته لأن بالأخرى ميتة، والميتة ميتة طاهرة، ويكون مثلا دهن الساق يكون دهنا طاهرا. وهنا يشير المصنف إلى مسألة دهن السمك، هل يجوز أن زين يستعمل دهن السمك ويشرب فيما يصح فيه التذكية أو لا إذا كان مجلوب من بلاد الكفار؟ نقول لا يجوز أكله وإن كان محكوم بالطهارة. ليش ما يجوز أكله؟ لأنه هذا محكوم من أجزاء الميتة، والميتة لا يجوز أكلها، فكذلك أيضا أجزاؤها لا يجوز أكلها وإن كانت محكومة بالطهارة. لا ينبغي الخلط بين المطلبين. ولهذا حتى أصلا السمك، ولهذا سمك القرش مثلا لا يقبل التذكية أصلا، سمك القرش لا يقبل، ليس له فلس. لكن الدهن الموجود دهن سمك القرش طاهر أو ليس بطاهر؟ قالوا طاهر. ليش طاهر؟ لأن هذا سمك لا يقبل التذكية فهو ميتة، أجزاؤه تكون طاهرة. يقول أما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا، شوف ما ظل نجس، فلا يجوز شربه. ليش لا يجوز شربه؟ لأنه نجس، لأنه من أجزاء الميتة، وأجزاء الميتة لا يجوز، كما أن الميتة لا يجوز أكلها كذلك أيضا أجزاؤها لا يجوز أكلها، والدهن من أجزائه فلا يجوز شربها لأن الدهن يشرب. قال فلا يجوز شربه من دون ضرورة. أما مع الضرورة، الضرورة يجوز لك حتى أكل الحرام، في حالة الضرورة يجوز لك أكل الحرام، أكل الميتة أيضا يجوز. يعني في المباحث السابقة يعني ما ذكر هذا الخير يعني في بعض المباحث، هذا من دون ضرورة يعني. لا هي مسألة، لا هناك ذكر أيضا من دون ضرورة في بعض المطالب في مسألة عن التذكية أنه يجوز أن تضربه أن تذبحه إذا ما عندك مثلا الحديد كذا. هنا هنا لا هنا ما ليس هناك مثلا ضرورة لا هنا ليس له خصوصية لأنه هذا حسب القاعدة العامة أنه كل شيء لا يجوز أكله في حالة الضرورة يجوز أكله من هالباب ما له خصوصية فلا يجوز شربه من دون ضرورة. هنا ضرورة ظاهرة هذه عرفية لو ضرورة يعني إذا كان مشكل على الله يعني يتناول ما يرفع عنه ويدفع عنه الظاهر هذا المعنى الثاني الذي يرفع عنه مسألة الهلاك. أنا ما في خصوصية فقه ما في خصوصية في باب حسب مراجعتي للمطلق ما عندهم خصوصية في مسألة دهن السمك يعني في رواية خاصة أنه حتى لو يضرع فيه جزء الشرب الضرورة التي تخضع في باب الأطعمة والأشربة المجوزة لأكل حرام لما يرفع الهلاك هالمقدار. فلا يجوز شربه من دون ضرورة. خب متى ما يجوز؟ المجلوب من بلاد الكفار إذا اشتري من الكافر. خب ليش قال إذا اشتري من الكافر؟ إذا اشتري من المسلم قد تكون والمسلم عرضه للبيع فتكون أمارة على التذكية. التفت على عبارة حين يقول وإن أحرز تذكية السمكة المأخوذة منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس. وش يعني؟ أنا الآن أشك في الدهن تفتل المطلق أشك في الدهن هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ يقول سيقول لا يجوز شربه. يقول حتى وإن أحس تذكية السمك. عجيب حتى لو أحس تذكية السمك حتى لو أحس بأن السمك قد أخذ من الشبك وأخرج ومات خارج. يقول بلي حتى وإن. لماذا؟ لأن المشكلة عندنا مو في مسألة التذكية. الإشكال الأساسي في مسألة أن هذا الدم هل أخذ من حيوان قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية؟ التفتين قد يأخذ هذا الدم من القرش. أنا علمت بأن القرش قد ذكي أقطع بأن السمكة قد ذكية لكن لا أعلم بأن السمكة هل هي قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية؟ التفتين فحينئذ نقول هنا احتمالين. أنا أحرست التذكية لكن لم أحرز بأن السمك قابل للتذكية. وأي سمك هو الذي قابل للتذكية؟ أن يكون له فلس. خب الآن إذا لا أعلم بأن له فلس هذا السمك فحينئذ هل يجوز شربه؟ لا يجوز شربه لأنه إذا شكك أنه هذا السمك له فلس أو لا تستصحب عدم وجود الفلس تحكم بحرمته. أكثر الفقهاء هي مسألة خلافية أكثر الفقهاء إن لم يكن إجماعا بأنه إذا شككت بأن السمكة له فلس أو ليس له فلس يحكم بأنه ليس له فلس. فإن أحرزت التذكية هذا ما يفيدنا شيء لأن الحيوان غير قابل للتذكية إلا على في رأي أنا رأيت إن رأي يعني لم أرى غيره ذهب إليه رأي السيد القائد فقط أنه إذا شك بأن الحيوان ذو فلس أو لا يجوز أكله ويحكم بأنه ذو فلسين. يعني ما رأيت غير من أحد الفقهاء ذهب إلى هذا الرأي. لكن إذا أحرست بأنه ذو فلسين وأحرست التذكية في إشكال في الدهن واضح لا إشكال في الدهن. لماذا؟ لأنه أنا أحرست التذكية وأحرست أن الحيوان قابل للتذكية فأحكم بالطهارة فما يكون متبعات. لكن مسألة التفت أيضا عشان تدققون أكثر. إذا واضح الآن إذا عندنا حين مسألة التذكية مسألة حيوان قابل للتذكية عندنا أربع صور. تارة أحرز التذكية وأحرز بأن الحيوان ذو فلسين هذه أوضح صورة يجوز أم يجوز؟ يجوز. تارة أحرز التذكية ولا أعلم بأنه ذو فلسين لا يجوز. تارة أحرز بأنه ليس ذو فلسين وأشك في أنه ذكي أو ليس بمذكى لا يجوز. واضح؟ تارة دي المسألة المشكلة أعلم بأنه ذو فلسين فما هي مشكلة في الحيوان لكن أشك بأنه ذكي أو لم يذكى ماذا تقولون في هذه الصورة؟ واضح الصورة الرابعة؟ يعني ما أدري أنا الحيوان هل أخرج من الماء حيا أو لا. فلو الآن أعطيك مسألة تلائية السمك الموجود من بلاد الغرب إذا علمت بأن هذا السمك الآن المعلق ذو فلس لكن ما أدري هل هذا العمل فيه التذكية أو لا فماذا يحكم؟ قالوا يحكم بالتذكية. لماذا يحكم بالتذكية؟ لأن مر علينا بأنه يعني حتى في فلسفات سيلكوئي أمس عن مراجعها شفت بأنه يرى هذه الفتوى بأنه السمك المستولد من بلاد الغرب إذا أحرز بأنه هذا الحيوان ذو فلسان فحينئذ يجوز لك أن تأكله. ليش؟ مضيش يتمنى على الخلاف يعني أو غير رأي عن شيء. أي خلاف؟ يعني ما ظنه على الخلاف إذا يعني لم يحرز كونه مثلاً. احنا قلنا هنا خصوصا قلنا بانه ماذا هو نفسه اخوي لو شككت بانه مات داخل الماء وخارج الماء ماذا حكم السيد اخوي حكم بانه يحكم عليه بانه مات خارج الماء لاستصحاب الحياة الى خارج الماء. اي هذا في حال انه مثلا يعني عند انه خرج من الماء مثلا. لا ما اعلم خرج من الماء. اشوف انا الان قاعد اصير مراعي المسألة. انا صيار اخذ سمك وفلت شكك شو كميت الان تعال هذه ميتة متى مو مسألة الشبكة لا مسألة ثانية شككت على قصدك شيخ في غير مثلا مأخوذ من الكافر لما تكون لا شوف هذه المسألة أنا رجحت لها هي مسألة صيد السمك مرت علينا. يقول وإذا أخرجه مسألة 1627 وإذا أخرجه شفت المسألة أجل خصفة مسألة 627 وإذا أخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت. هذه من خلاف السيد السيستاني. شيخنا هذا بالنسبة للمسلمين لأن مسألة إشكال من جهة الحياة عدم الحياة يعني من جهة الحياة وعدم الحياة لا يشترط للمذكي أن يكون مسلما السمك. أي خوف لا أقصد 1623 إذا وجد السمك في الكار هذه مسألة ثانية. هذه مسألة ثانية أقول وين 1623 نعم هذه مسألة ثانية أقول هنا مسألة هذه مسألة حق يعني مو يعني مسألة ثانية الآن إذا ليش لأنه لا يعلم بأنه مذكى هناك إشكال عام يعني ما أدري أنه ذكى ومذكى هل هذا الحيوان ذو فلس أو ليس بذو فلس هذه مسألة عامة. لكن عندنا قاعدة إذا شككت بأن الحيوان قد أخرج من الماء حيا أو لا يحكم عليه بأنه على مبنى السيل خوي يحكم عليه بأنه قد أخرج حيا. وهنا استفتاءات واضحة عنده قائل هناك بأنه السمك الذي يؤتى من بلاد الكفار إذا كان ذو فلس وشككنا بأنه مات خارج الماء أو داخل الماء يحكم بأنه مات داخل الماء باستصحاب الحياة خلاف السيل السيستاني على أي حال. بالنسبة إلى أطلع من فلسية أين الصفة؟ لأنه الفلس كونه ذو فلسان هذا وصف. إذا شككنا نستقبلك أول ما خلق الحيوان نشك قبل أن يخلق الحيوان نعلم بأنه لم يخلق ولم يكن ذو فلسان صحيح؟ قبل ما يخلق الحيوان نعلم بأنه لم يخلق فلم يكن ذو فلسان. عندما خلق عندما أوجد نشك هل كان ذو فلسان أو لا نستصحب عدم الأزلي يسمى عدم الفلس الأزلي حيث نستصحب العدم الأزلي في باب الأصول يأتيكم. يقول يعني شيخ أنا أحب هذا يعني هذا وجد أنه مثلا إذا وجد السمك في يد الكافر ما هذا هنا يعني إذا وجد السمك في يد الكافر نفس اليد ليست أمارة على التذكير. خوف يعني مثلا جلب من بلاد الكفار يعني هذا لا. في بلاد لا إذا أتيت بهم من بلاد الكفار هنا إذا وجدت في المسلم قلت أنت ما تعلم بأنه هذا حيوان مذكى أو غير مذكى من جهات عديدة فيها إشكال من جهة أنه هل مات خارج الماء هل أن هذا الحيوان أصلا قابل للتذكية أو غير قابل للتذكية هل هو ذو فلس أو ليس بذو فلس من جهات عديدة. فأنا أقول مقتضى القاعدة الأولية في أنه إذا وجدت الشيء في يد الكافر تحكم بعدم التذكية. نعم الآن مسألة ثانية إذا رأيت في يد الكافر أو جيء من بلاد الكفار وتعلم بأنه ذو فلس لكن تشك بأنه مات خارج الماء أو داخل الماء نقول استصحب مثل ما قال نستصحب الحياة ونحكم عليه بالحلية قد تكون بعض المسائل حاكمة على بعض المسائل. خب عليه حال يقول وإذا أحرز تذكية السمكة المأخوذة منها الدم زين وإن أحرز تذكية السمكة يعني ما يجوز وإن أحرز تذكية السمكة المأخوذة منها الدون إذا لم يحرز أنها كانت ذات إنه سيأتي صورة واحدة إحنا أشرنا إلى أربع صور. يقول ويجوز شربه يعني شرب الدون إذا اشتري من المسلم لماذا يجوز لأنه هذا مسلم اشتريته يعني المسلم وضع يد عليه وعرضه للشراء والبيع، نفس تعريض للبيع والشراء أمره تصرف فيه تصرفا مشعر بالتذكية. يقول إلا إذا رجعنا إلا إذا علم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق. واضح، رجعنا لأي مسألة، مسألة أخذناها فيما سبق بأنه إذا كان في يد المسلم ونعلم بأنه كان مسبوق يد الكافر وأخذه من كافر وهذا المسلم لا يبالي في مسألة البيع والشراء، فحينئذ لا نحكم عليه بالتذكية، لأن إذا علمنا بأنه لا يحقق، لكن لو احتملنا أنه يحقق كفى ذلك في جواز الأخذ والبيع والشراء. مسألة 1674 يقول لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمار على التذكية بين المؤمن والمخالف. الدليل دال على أنه هكذا، كل مسلم رأيت يتصرف في شيء تصرف يناسب التذكية فاحكم عليه بأنه مذكر، كل مسلم سواء كان مسلم مؤمن أو كان مخالف، كان يعتقد وجوب التسمية أو لا يعتقد وجوب التسمية، كان يعتقد مثلا كان يعتقد بأن الجلد يطهر بالدباغة أو الجلد لا يطهر بالدباغة، واضح لأن الدليل الدال على على أمارية المسلم مطلقة، ما في فرق بين مسلم وكافر. يقول بين المؤمن والمخالف وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره. بعضهم مثلا الآن رأيت شخص يبيع جلد نفس عريضة للبيع خلنا مر على التذكية، إذا هذا مخالف، وبعض المخالفين يرون بأن الميتة حتى لو كان ميتة تطهر عن طريق الدباغة. ما معنى الدباغة؟ ما معنى الدباغة؟ صباغة الجلد، الجلد عندما يؤخذ يزال منه بعض الشوائب وبعض الأوساخ ثم يصبغ، فيرون بأنه الميتة تطهر الجلد يطهر بالدباغة. الشيعة الإمامي رواية كثير عندنا أنه لا يطهر بالميتة، لا تطهر بالدباغة، ميتة من الأعيان النجسة لا تطهر. يقول وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية. الآن أخذت من يد مثلا عامي، العامي قد لا يرى وجوب التسمية، العامي قد لا يرى، ما ندري، ها ما نشك، لو علمت بعلم علم التسمية لا يجوز لك، لك أنا ما أدري أصلا أنه سمى له مسمى، أشك. نقول ما دام هذا مسلم حتى وإن كان يعتقد بعدم وجوب التسمية، لأنه مجرد أن يعتقد بعدم وجوب التسمية ليس معنى ذلك أنه يرى حرمة التسمية، فلعله سمى على الذبيعة، يكفي أنك تحتمل بأنه سمى، واضح؟ أو إذا كنت تعلم بأنه لم يسمي لا يجوز، لكن إذا كنت تعلم أنه لم يستقبل يجوز. كيف؟ لماذا التفريق بين التسمية والاستقبال؟ فقهاء يقولون، سيخوي أيضا يقول حتى الاستفتار، إذا علمت حتى لو تعلم إذا علمت بأنه ما سمى خف لما يجوز، لكن إذا علمت أنه لم يستقبل يجوز. ليش؟ قال لأن الاستقبال حتى وإن كان تركه من باب الجاهل أو من باب الاعتقاد على حسب مبناه بأنه ما يجب، في مسألة الاستقبال ما في إشكال. نعم، أما نقول شرط واقعية، هذه شرط واقعية لها اصطلاح خاص، يعني نقول هكذا، نقول هالمستوى بأنه شرطية الاستقبال في من يعتقد الاستقبال، فلو حتى لو علم باعتقاد الكفر أنه ما يجب الاستقبال ورأيته لم يستقبل يجوز أكل الذبيحة. يقول وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكير كالاستقبال والتسمية وكون المذكي مسلما وقطع الأعضاء الأربعة وغير. أنا كنت مثلا هؤلاء العامة، بعض العامة مثلا لا يرون أنه يشترط قطع الأعضاء الأربعة، رأيت أن الآن في العامي هل يجوز أن أشتري؟ نقول يجوز أن تشتري، وإن كان هذا الذي المسلم الذي يبيع يعتقد بعدم وجوب قطع الأعضاء الأربعة، إذ أنه الشارع قالت في النتيجة تحتمل ما تحتمل، تحتمل قطع الأعضاء الأربعة لأنه لا يرى حرمة، ما يرى حرمة قطع الأعضاء الأربعة. مسألة 1675 الآن المصنف يشرع في ماذا؟ يشرع في مطلب جديد، وهي أمارية ماذا؟ أمارية المجلوب من بلاد الإسلام. قال إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام، يعني الآن في بلد كافرة لكن هذا الجلد مجلوب من بلاد المسلمين، فبلحاظ وجوده التفت، فبلحاظ وجوده في بلاد الكفار ما مو أمر على التذكية صحيح، لكن بلحاظ أنه مصنوع ومجلوب من بلاد المسلمين فيحكم عليه بالتذكية. خب هنا المجلوب يعني المصنوع، يعني مو فقط مجلوب، مجلوب ومصنوع فيه، صرف أنه مثلا صور أنه التفت هذا جد عندنا من بلد غربي جابوه بالبحرين مثلا ورجعوه بعدين ألمانيا، صرف أنه مر على البحرين وجلب من البحرين وهو هذا غير مصنوع في البحرين، هل يكفي؟ لا يكفي، مجلوب ومصنوع فيه. ولهذا قال عبارة مهمة مجلوب، لأنه مجلوبان أعم من كون مصنوع في ذاك البلد أو لا، لكن وش سيخوي يقول ومصنوعا فيها. إذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الإسلام ومصنوعا فيها حكم بأنه مذكى. لماذا حكم مذكى؟ لأن بلاد الإسلام الصن في بلاد المسلمين أمارة على التذكية كما أشرنا في الأمارة رقم 4 الأمارة الخامسة. وكذا إذا وجد مطروحا في أرض المسلمين، رأينا جلد مفوت مرمي مطروح في أرض المسلمين وهذه الأرض أرض مسلمين، حينئذ هل نحكم على هذا الجلد أو هذا اللحم الآن المرمي مثلا هل نحكم عليه بالتذكية أو لا؟ نقول إذا كان فيه أثر الاستعمار المسلمين، أثر الاستعمار الدال على التذكية الكاشف عن التذكية المناسب للتذكية يحكم عليه بأنه مذكى. رأينا لباس من الجلد قديم مستعمل، هذا فيه إذن آثار ما في أثار لبس، واللبس مما يناسب التذكية. قال وكذا وشأن وكذا يحكم بأنه مذكى إذا وجد مطروحا في أرضهم أرض المسلمين بشرط وعليه أثر استعمالهم، استعمالهم له باللباس والفرش والطبخ أو بصنعه لباسا أو فراشا أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة على التذكية، مو بس الموقوفة أو المناسبة لها. قلنا بأنه لا يشترط في الاستعمال أن يكون هذا الاستعمال مشروطا بالتذكية، تعرف الاستعمال مشروط بالتذكية كالأكل، لا يسلك أكل النجس، فلو رأيتهم فيه آثار أنه مأكول واضح آثار أنه مشروط، خب الشرب والأكل مما هو مشروط فيه التذكية، لكن اللبس والفرش مما يناسب التذكية لا أنه مشروط بالتذكية. ولهذا قال من الاستعمالات الموقوفة على التذكية أو المناسبة لها فإنه يحكم بأنه مذكى. وشان يحكم بأنه مذكى؟ يقول ويجوز استعماله استعمال المذكى من دون حاجة على الفحص عن حاله، رح تسأل وتروح تفحص وتروح تتأكد، كيف تتأكد؟ ماذا يعني تسأل أهل المكان؟ ما يحتاج، هذا نفس أمارة التذكية. لماذا قلت سيدنا الجلد؟ إذا كان الجلد هذه المسألة خاصة بالجلد، اللحم ما يصير، يقول لا، يقول وقف في حكم الجلد اللحم المجلوب من بلاد الإسلام. لا تتوهم بأن الجلد هنا فقط حكم خاص بالجلد، أقول هذا أيضا اللحم المجلود المجلوب من بلاد المسلمين، زين حينئذ يحكم إذا كان فيه سمحت أغاثة النوامي يحكم عليه بأنه مذكى، واضح؟ إذا كان اللحم المجلوب من بلاد المسلمين يحكم بأنه مذكى. شيخنا في نقطة معينة في لا لا أنا مثلا في بعض الأوضاع مثلا يقولون مثلا ما أصبح في حكم مثلا الكر مثلا يعني يذكرون ثمرة معينة مثلا لهذا التفريع يعني نعم هذا تعبير نعم بهني أحسن هذا كلامك هذا الشيء بحكم كذا له نكتة، لكن هنا ما قال وفي حكم الجلد اللحم، يعني هنا ما قال بحكمه، قال وفي حكم الجلد اللحم. معنى هذا العبارة يعني كما الحكم الثابت للجلد هو الحكم الثابت للحم، لو قال وفي واللحم بحكم الجلد هذا التعبير قد يكون في بعض المطالب نعم له ثمرة. ما هي الثمرة؟ ثمر بأنه إذا نقول بأن هذا بحكم الكور أو هذا بحكم إخبار مثلا البينة، يعني هكذا يعني الدليل الأساسي عندما جاء كمقتضى القاعدة الأولية قال لنا البينة، لكن إحنا من بركة أدلة أخرى نعرف بأنه عندنا شيء ينزع البينة وهي خبر الثقة، فهذا قام مقام ذاك، فأي الأساس في الحقيقة؟ البينة هي الحكم الأساسي، لكن في هذا المورد مثلا خبر الثقة يجزي عن البينة، فيقول وفي هذه المسألة مثلا خبر الثقة بحكم البينة، لكن هنا قال حكم الجلد حكمه، يعني وش حكمه؟ يعني هنا الحكم الثابت للجلد هو الحكم الثابت للمو بحكمه، يعني قال حكمه يعني حكم واحد. وهذا قصدي واضح المراد وش عم بيقول لو ما اتضح. مسألة 1676. الآن المصنف يشرع في مسألة مستحبات ومكروهات الذبيحة والنحر. نقرأ ونشرح. هذا مسألة من المسائل وإن كان في الآداب لكن تطبيق يعني فيها وقع خلاف في تفسير هذه المطالب التفت. قد ذكر للذبح والنحر آداب التفت. فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة. كيف تربط يداه ورجل واحدة؟ أحد يقدر يصور كيف الغنم تربط يداه ورجل واحدة؟ هو يمسك صوفه أو شعره حتى يرد واضحة، بس كيف تربط يداه ورجل واحدة؟ ثلاثة رطمية بعض. إذا ربط ثلاثة رطمية بعض يعني ما يقدر يقوم له، على ما يكون مضجع. أدت؟ خب شوف هنا هذه المطالب في مسألة طريقة ربط الحيوان وقع الخلاف في تفسيرها، والسيد الخوي هنا عبر بتعبير الروايات. الآن مثلا مسألة أنه تربط يداه وريج، هنا تتصور أكثر من طريقة. الطريقة شوف ما معنى فرق بين يد ورج؟ هذا الأماميتين هي اليدين والخلفيتين هما الرج. الطريقة الأولى أن تأتي بحبل واحد وتربط هذا اليدين وتضم الرجلهما وتربطهما مع بعضهما البعض وتطلق أحد الرجلين فتربط اليدين والرجل واحدة سواء كانت يمين أو يسار، جيد، وتطلق الأخرى. في طريقة أخرى أيضا ذكرت يعني صورت أن تربط اليدين بحبل وتربط الرجل الواحدة بنفسها بوحدها بعمود. تلك المطلبة. فهنا يقال أنه ربط اليدين وربط وأن تربط اليدين ورج، ما قال أن تربط اليدين مع الرج. تفتيه ما قال أن تربط اليدين مع الرج. فإذا كان هو الواو هنا بمعنى معه فتقول بلي فلافة هذه فلافة تربط بحبل واحد. عندنا طريقة أخرى لا، وتشهد أيضا بها بعض المطالب ستأتي، أنك عندك الآن يدين تجيب حبل واحد تربط هذين اليدين، وعندك رجلين تأتي برجل تربطها بالعمود وتجعل رجل واحدة زين مطلقة، تجعل رجل مطلقة زين. هذا أيضا يصير أنك ربطت اليدين والرجل. هنا أيضا ذكرت هذه الصورة. الرواية عبرت أن تربط يداه ورجل واحدة، فهذا خلاف في طريقة وش في طريقة التفسير. واضح الآن صورتين؟ وهي الصورة عام لأنه أيضا تستطيع أن تذبح قائمة، لأن الرجلين إذا كانت مغلقة في النتيجة يستطيع أن يقف عليها، وهذا الرجل مربوطة ممدودة بعمود، ورجل مطلقة يعني مو غير مربوطة، في هذا حتستطيع أن تذبحه حال كونه قائما. هذه الصورة الثانية حبلين مو حبلين. الثالثة كيف؟ صورة ثالثة. أنا ذكرت صورتين. أنا الآن ذكرت صورتين. في صورة ثالثة أن تأتي بحبل واحد تربط الحبلين وتمد الحبل، لكن هذا ما في مشكلة، وتقوم تربط الرجل عن طريق العمود وتستخدم حبل واحد، بس هذا هي تعدد حبلين أو حبل ما لنا علاقة مو مهم. المهم أن تربط هذين اليدين مجتمعتين وتأتي برجل واحدة وتربطها بالعمود. واضح الصورة. قال ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد. يستحب لك أن تمسك الشعر عندما ما تذبح، تمسك الشعر حتى يبرد. كم يحتاج يبرد؟ أهل الاختصاص يقولون يحتاج تقريبا ربع ساعة. الغنم إذا ذبحته عشان يبرد يحتاج تقريبا ربع ساعة. يستحب لك أن تمسكه كما دلت عليه النصوص، لعل هذا يمكن أرفق بالحيوان أو ما شاكل ذلك. يقول وفي ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب. أيضا هنا في صورتين، إما أن تعقل مجتمعتين الأربع مع بعضهما البعض فيكون هذا وش فيه مضجع، وإما أن يأتي لا تربط اليدين بحد وتربط الرجلين بحد. فقال أنا عقلت اليدين وعقلت الرجلين. واضح؟ يقول نفس الشيء الربط والعقل نفس الشيء. أنا يعني نعم أنا في خلال هذا المطلب العقل والربط زين وين يعني فاهم خبرها المسألة من زمان يشتغل يعني بحثين فيها. حاولنا نرى فرقا بعد الفحص بعد الفحص لا يوجد فرق لأنه يعبر بالعقل في مقابل الربط والربط في مقابل العقل هنا في المسألة. يقول وفي ذبح البقري أن تعقل يداه زين ورجلاه فقلنا هي صورة يعني إما مع بعضهم البعض بحبل واحد أو اليدين بروحهم الرجلين بروحهم ويطلق الذنب. هني المشكلة الأكثر وفي الإبل أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها. هني أيضا وقع خلاف شديد في تفسير هل تعبير الرواية. وقع الخلاف الشديد في طريقة ربط الإبل كيف وتربط يداه وأن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها. شوف عشان اتضح هذا خاطئ فقط. صورين قبل هذه ركبة شوف هذا يسمى هاي الأماميتين هاي يسمى يدين هذا يسمى خل رجلين. ركز في المطلع عندنا هذه ركبة هذا عندنا أخفاف هذه خف واحد خفين وأيضا هذا يسمى خفين هذا يسمى أباط صورتون هذا أباط هذا أيضا أباط هذا أيضا أباط يعني هم أباط أبطين يعني كيف هذا أبط أبطين يعني صورتون طريقة هذا يبقى الإبل ما بقى بعثكم على الإبل. طيب هنا كيف طريقة وش قال الدين خوي أن تربط عبارة أن تربط أخفافها إلى باطنها. نعم. شوف عندنا في الآن عندنا طريقتين في هذا في هذا الحيوان. خلاص نبين لنا هذه الركبة هذه الآباط هذه الأخفاف. خب هنا المراد عندنا إحنا يدين ورجلين. نقول نأتي إلى الخفين في اليدين. أخفافها أخفاف اليدين هنا. زين؟ عبارة شوي مهمة أخفاف اليدين نفسها. نأتي إلى أخفاف اليدين. ماذا نفعل؟ قال تربط أخفافها إلى أباطها. هنا في تحديدين الفقهاء بعضهم قال أن تربط أخفافها إلى الركبتين وبعضهم قال أن تربط الخفين إلى إلى ماذا؟ إلى الركبتين. كيف تربطهم؟ هكذا أن تأتي الآن هذه الصورة أن تأتي بحبل وتربطهما مجتمعتين. شفتم الخبر؟ يعني يجي هذا الحيوان أمامي تأتي من الخلف جو حبل تربطه إلى الآباط. مثل كثير مطلع ولهذا لو تلاحظوا مثلا في كتاب اللمعان مفسر ما معنى أن تقال أن تجعل اليد بمعنى أن تجعل اليدين مع بعضهما البعض مجتمعتين وتربط بحبل مع وتربط معا إلى الآباط والذي قال الركبتين قال إلى الركبتين. ما قال شيء من ابتدائي تربط يعني المعنى لا يقول من ابتدائي احب علي نشرح هذا بعدين نشوف العبارة احنا الان نشرح هذا هاي طريقة صحيح طريقة نفس اللي في الغنى ان تأتي لليدين تربطهم بحبل الى الى الى الآبط الى الأوصانين. في طريقة اخرى قالوا كيف ماذا تفعل مو هذا اليس هذا الركبة هذا الخفين أن تجعل الخفين وتضمهما إلى الآبطين صورين عن طريقة الإبل زين وتربطهما مع بعضهما البعض أن تجعل تشفس ده تشفس الخاف وتوصله إلى الآباط وتربطه مع بعضه البعض هكذا يصير. إذا صار هكذا يكون جالس لمجالس يكون باركا. هذه طريقة أخرى في الفقهاء شرحوها الرواية ما قالت لنا شلون الفقهاء وقعوا في كلام في تفسيرها فبعضهم قد يفسرها كما في أحسن الكتب المقابل الشهيد الثاني كذا أن نأتي بحبل ونربطهما مجتمعتين إلى الأبطين. وقال لا، معناها أن تضم الخفين إلى ماذا؟ وتجعلهما إلى الأبطين وتضمهما بحبل. إذا هذا معنى الثاني، لكن المعنى الأول ماذا بعضهم قال أصح. ليش؟ خب هذا يصور أن تجبس الخفين إلى الأبطين وتربطهم، إذن إذا من الخفين لو بتمسوه واضحة؟ احنا عندنا التعبيرين الفقهاء من الخفين الى الربطين، هو تضمها من هذا من الخفين الى الربطين وتربطهما. اما اذا كان من الخفين الى الربطين كيف يصير؟ تستمر هذا اذا تركب رفعته بيصير هكذا، هذا بيصير يوصل لك الضغط وتربطه الى الربط. فكيف تصور على المبنى الثاني؟ كيف تصور الربطين الخفين الى الربطين؟ ولهذا ما فعله الشهير الثاني اعماق، يعني علاقه بانه ان تاتي بحبل واحد منتج على اليدين زي الخفين زي مجتمعتين، خفي اليدين مجتمعتين، وتربط من الخفين الى وين؟ الى الابطين. نظير ان اقول لك كتفك اربط الشخص، احنا الان بالواحد اربط الشخص من رجلين الخفين، وش يعني؟ يعني جو الحبل، اربط يدينه، يعني اربط رجليه الى فخذين، يعني خل يديه يضمون وربطهم الى فخذين، مو اللي ترفع رجوله توصل الى الفخذ وتربطها. شيخنا يتعرض هي قولة يقول إذا الإنسان بارك، نعم شو تتمرن؟ تنهار بارك. ليش؟ لأن هذا الآن تربط، هذا وش فائدة الرابط؟ هذا عن طريق الخوف ما تصير قائمة. صحيح. هذا تعرف واضح من السبب بس ما تصير قائمة. الآن أنا حين الآن أقول لك الآن ليش تربط؟ عشان وقت الذبح ما تتحرك، ما ترمي برجليها باتجاهين عشان تصير مشكلة ملتفتة الإبل. انت الآن شخص إذا ربطت غير ما تسوي بالرابط، يعني هكذا الآن صار هذا غير ما ربطت له، هذا ربطت تقدر تخلي هذا الركبة تتحرك، تقدر تخليه هو قائم مو قائم، مثل الشخص اللي تربطه من رجله إلى فخذه، إما يكون قائم أو يستطيع أن يكون باركا. يعني أنت ربط هذا من إلى يمنع أن ربطه تنتهي؟ لا ما يمنع، يعني طلعت نسوي بطريقة بأنه لا تنتهي، ولهذا هذا الطريقة تصلح أن تكون قائمة ويصلح أن تكون باركة. يعني إذا ربط من اليدين من يدي الخفين إلى الأبطين تستطيع أن تذبحها باركة وتستطيع أن تذبحها قائمة. إذا ذبحتها باركة خلها تكون باركة بارك تجلس، فهذا الرب ما يفعل الحناء، يعني تربطها بشكل لا يفعل الحناء، تستطيع أن تذبحها قائمة، لكن إذا ذبحتها قائمة ماذا قد تكون؟ تربط يدها اليسر، وش اختار عبارة؟ يدها اليسرى معقولة، فيضغي أن تكون يدها اليسرى. نعم، إذا كان يدها اليسرى معقولة ما معناها؟ إذا أردت أن تذبحها قائمة، ماذا تفعل؟ الآن أنت ربطت من الخفين إلى الأبطين، لا، إذا أردت أن تكون قائمة، تأتي إلى هذا العمود، كيف تربط فيها اليسرى؟ تأتي بعمود، تأتي إلى هذا الرجلين، هذا الرجل اليمين هذه اليسار، تربطها بماذا؟ بحبلين. صور المطلب. وهذا من المشكلات، زي المشكلات من مطالب الترموز السهلة في تصوير الفراغ. استصحت بسرعة تظهر. ليش تحملت الرجلين؟ لا، هذه الصورة الثانية. الآن حسب القاعدة الأولية إذا أردت أن تذبحها، يبين أنه ما معنى أول شيء من اليدين إلى الأرضين، أن نأتي بحبل واحد ونجمعها مجتمعتين وتربطها. خب تربطها تستطيع أن تذبحها باركة وتستطيع أن تذبحها قائمة. إذا أردت أن تذبحها باكرة فقط لتحصل صرف الرجلين، فاليدين الرجلين ما لك لقبهم. لكن إذا أردت أن تذبحها قائمة فكما أنك تصرفت وربطت حبلين باليدين، ائتي بحبل آخر واربط واحقن اليد الرجل اليسرى. ينبغي أن تكون يده اليسرى معقولة، هي اليسرى مقتولة ورجله اليسرى يده اليسرى. خب إذا كان يده اليسرى معقولة على الطرف الثاني ما سمعتش تربط الطرفين، يعني هذه اليدين. خب أنا فكرت إني رجله اليسرى معقولة. هذه إذا حصلت حلوة انتهينا. إذا كانت وش؟ إذا كانت باركة انتهينا وصلت الباركة. خب إذا كانت الآن ما هي؟ إذا كانت أردت أن تذبحها قائما ماذا تفعل؟ قال السيد هنا الظاهر في العبارة لأنه احتاج راجع في الرواية أنه كأنه كلها بصورتين ولا أنها تفعل الظاهر أنه أنا أرجع رواية أنه في الظاهر في بعض الفقهاء يرون أنه في هذه الحالة الرجل في البطن يلبس أتأكد هذا. فبحسب الظاهر العبارة الآن هنا لأنه ما لا تفعل إذا أردت أن تذبحها قائما أن تأكل رجلها اليسرى. وش أي تأكل؟ تربط رجلها اليسرى هذه الرجل زين اليد استغفر الله هذه اليد اليمين هذه اليد اليسار واضحة. فما لا تفعل تأكل فقط اليد اليسرى أظن هذه اليسرى الآن فما لا تفعل تربطها في حبل بعمود واضح فتأكلها واحدة فقط يعني تربطها كيف تربط يد واحدة ولهذا وقعت مشكلة بعضهم قال شيء إحنا نعقل يد واحدة وش يسوي يعني لا تربطها وتجعلها عمود هي أنا ربطتها وعقلتها أقول أعقل يده اليوم مش عقل يده اليوم أنا يعني جوز يده وربطها بمكان شفتي ما قبل خلاص هذا صار قال وفي الإبل أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى مع معقولة تفتح الآن مطلب عبارة يقول وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة هنا أيضا دلت النصوص بأنه إذا تذبح الطير لا الجودة يقول ارسله حتى يرفرف فهذا انه اذا رفرف يكون اهون له مثل الانسان اذا ضرب يحب يتحرك التحرك يخفف من المه فدلت النصوص بانه يكره لك ايها الشخص اذا ذبحت ضيع ان تمسكه اتركه يرفرف ما بيطير ذبحت بعد خب ان يرسل بعد الذبح لا يرسل حتى يرفرف كما في الناس ويستحب حد الشفره ارفاقا بالحيوان وسرعة القطع يستحب أن تسع مو شوي شوي خلاف قد يكون رأفة بالحيوان يستحب لك أن تسرع في القطع وأن لا يري الشفرة للحيوان كما دلت بعض الروايات أنه إذا أردت تذبح الحيوان ما تري تخلف من الشفرة أن يواري عنه في الرواية أن يواري عنه لا أن يري أن لا يظهر الشفرة إليه ولا يحركه من مكان إلى آخر بل يتركه في مكانه إلى أن يموت خوب ذبحت تخلت مكانه جرة تودي مكانه خلى يموت في مكانه وأن يساق إلى الذبح برفق شوف العقد الإسلام حتى أن تسوقه إلى الذبح شوي شوي برفق مو تعنفية وتعجر وتضربه لا وأن يساق إلى الذبح برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمر السكين بقوة ذهابا وإيابا ليش يمر بقوة إرفاقا بحيوان مو شوي شوي ويجد في الإسراع هذا يجد في الإسراع هذا نفسه سرعة القطع زين ويجد في الإسراع نفسه هذا سرعة القطع لأنه شيء آخر غير سرعة القطع ليكون أسهل وعن النبي صلى الله عليه وآله أن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي خبر آخر أنه صلى الله عليه وآله أمر أن تحد الشفرة وأن توارى توارى يعني لا تظهر لا تظهرها توارى وأن توارى عن البهائم لا تظهر للبهائم خب مسألة 1677 قال تكره الذباحة ليلا يكره الإنسان إذا أراد أن يذبح يذبح في الليل فتكره الذباحة في الليل وكذا يكره الذباحة نهار الجمعة إلى الزوال كراهة كراهة تكليفية تعالى تمام الكلام في هذا الكتاب يأتي كتاب الأطعمة والأشربة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم